إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا اليوم عن أحداث غزوة بني قريظة. لعل الإخوة يقصدوا تسكير الدرايش ولا أنا؟ جزاكم الله خير. فحديثنا اليوم عن أحداث غزوة بني قريظة، وهذه الغزوة لها ارتباط وثيق بغزوة الأحزاب التي تكلمنا عنها في الدروس السابقة، وذلك كما مر بنا أنه في غزوة الأحزاب وكانت في السنة الخامسة من الهجرة، من الهجرة في شهر شوال وذي القعدة كما مر بنا من قبل. هذه الغزوة اجتمعت فيها قبائل العرب لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، وحاصرت هذه القبائل المدينة النبوية، وكان ذلك بتأليب من اليهود، وذلك أن اليهود الذين كانوا في خيبر ومنهم حيي بن أخطب وجماعة من زعماء اليهود الذين سبق أن أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة إلى خيبر، كانوا يحملون في قلوبهم أحقادا على المسلمين ورغبة في القضاء على دولة الإسلام في المدينة. فخرج وفد من هؤلاء اليهود وكلموا مشركي قريش وحرضوهم على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اتجهوا إلى غطفان وكلموا زعماء غطفان وحرضوهم على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا يطوفون في قبائل العرب قبيلة قبيلة يحرضونهم على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستجاب لهم عدد كبير من القبائل العربية حتى اجتمع جيش من 10,000 مقاتل وحاصر مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية غزوة الأحزاب أول ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم باستعداد المشركين لمحاصرة المدينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى يهود بني قريظة وكانت منازلهم في المدينة، وكانوا القبيلة الوحيدة من قبائل اليهود التي بقيت في المدينة بعد خروج بني قينقاع ثم بني النضير، بقي بني قريظة في المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم قبل بدء المعركة وذكرهم بالعهود التي بينه وبينهم، وأخذ عليهم العهد والميثاق وجدد عليهم العهود أنه إذا قدم المشركون لحصار المدينة أنهم لا ينصرون المشركين على المسلمين، بناء على العهد الذي يعني كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطوه العهد والميثاق على ذلك. وبناء على هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استشار أصحابه وحفر الخندق بمشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه، أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، وقدمت جيوش المشركين وحاصرت المدينة النبوية كما مر بنا. فلما حوصر المسلمون وصار المشركون يعني من وراء الخندق، غدر يهود بني قريظة كعادة اليهود دائما في نقض العهود والمواثيق، غدروا بالعهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلنوا حرب المسلمين وبدأوا يمدون المشركين بالمؤن والطعام والشراب ليعينوهم على مواصلة الحصار، وأخذوا يسبون المسلمين ويعلنون بنقضهم للعهود والمواثيق. فالمهم أن الغزوة انتهت كما مر بنا، وكان من توفيق الله سبحانه وتعالى أن هيأ نعيم ابن مسعود الغطفاني، وكان من غطفان وأسلم رضي الله عنه وأرضاه، ولم يعلم قومه بإسلامه، وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم فأعلن إسلامه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة. فنعيم بن مسعود الغطفاني ذهب كما ذكرنا إلى يهود بني قريظة وهم لا يعلمون بإسلامه، وكان بينه وبينهم مودة في الجاهلية، وكان يزورهم ويتعامل معهم، فقال لهم: إن قريشا وغطفان يريدون أن يرجعوا إلى بلادهم ويتركوكم ومحمدا صلى الله عليه وسلم، لأنهم يأسوا من الحصار وطال وقته ومدته، وعما قليل سيرجعون إلى بلادهم ويتركونكم يعني لكي يقاتلكم محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا له: فماذا نصنع؟ قال: اطلبوا منهم رهائن. قلوا لقريش وغطفان: لابد أن تعطونا رهائن، 10 من قريش وعشرة من غطفان، حتى تتأكدوا أنهم لن يرجعوا إلى بلادهم ويتركوكم. ثم ذهب إلى قريش وغطفان وقال لهم: إن اليهود قد ندموا على غدرهم بالعهد، واتفقوا مع محمد صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا 10 من قريش وعشرة من غطفان ويعطونهم للنبي صلى الله عليه وسلم ليقتلهم ويقضي عليهم، فإذا طلبوا منكم رهائن فلا تدفعوا إليهم الرهائن. فبالفعل نجحت هذه المكيدة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وطلب اليهود رهائن من قريش وغطفان، فقالت قريش وغطفان: قالوا صدقكم والله نعيم ابن مسعود، لن نعطيكم رهائن. فقال اليهود: صدقكم والله نعيم ابن مسعود، إنهم لن يعطونا رهائن، إذن يريدون الرجوع إلى بلادهم وتركنا. ودبت البغضاء بين اليهود وبين المشركين، وتفرق الجمع، وأرسل الله سبحانه وتعالى ريحا شديدة قلعت خيام المشركين وأطفأت نارهم وأكفأت قدورهم وأجبرتهم على الرحيل. فرحل المشركون، وأرسل الله تعالى ملائكة زلزلت قلوب المشركين وملأت قلوبهم رعبا وفزعا، فرجع المشركون إلى بلادهم، وبقي يهود بني قريظة الذين غدروا بالعهد والميثاق. يقول المؤلف: وفي اليوم الذي رجع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم كان على حدود المدينة عند الخندق وكذا، ورجع إلى المدينة بعد انتهاء غزوة الأحزاب، جاءه جبريل عليه السلام عند الظهر وهو يغتسل في بيت أم سلمة رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لسه راجع يعني مباشرة من الحرب بعد انتهاء الحصار الشديد وانتهاء مدة الحرب، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ودخل بيت أم سلمة يغتسل صلى الله عليه وسلم، فجاءه جبريل عليه السلام وهو يغتسل في بيت أم سلمة، فقال جبريل عليه السلام: أو قد وضعت السلاح؟ فإن الملائكة لم تضع أسلحتها. جبريل عليه السلام يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أو قد وضعت السلاح؟ والحرب خلاص انتهت كده، المشركون رجعوا، أين يهود بني قريظة؟ لم تنتهي الحرب بعد. فإن الملائكة لم تضع أسلحتها، وما رجعت الآن إلا من طلب القوم، فانهض بمن معك إلى بني قريظة، فإني سائر أمامك أزلزل بهم فصونهم وأقذف في قلوبهم الرعب. فسار جبريل عليه السلام في موكبه من الملائكة. فجبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله سبحانه وتعالى، وأخبره أن الملائكة لم تضع أسلحتها، وأن الملائكة مستعدة الآن لحصار بني قريظة ومقاتلتهم. وقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: فإني سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم وأقذف في قلوبهم الرعب. وهذا من تدبير الله سبحانه وتعالى للمسلمين في حروبهم مع المشركين، تكون قوة المسلمين ضعيفة وعتادهم قليل، ومع ذلك يرسل الله سبحانه وتعالى الملائكة تثبت قلوب المؤمنين، تمتلئ قلوبهم شجاعة وإقداما وثباتا. والمشركون رغم قوة عتادهم وسلاحهم يعني الملائكة تقذف في قلوبهم الرعب، يصبحون في فزع ورعب شديد من المسلمين. وهذا يعني ما يحصل إلى وقتنا هذا، المجاهدون في الشيشان ليس معهم، ما كان معهم لا سلاح ولا شيء، ويقاتلون روسيا عندها عتاد من أقوى عتاد العالم، ومع ذلك يعني المؤمنون في ثبات وإقدام وقوة، والمشركون في فزع ورعب شديد، في فزع ورعب شديد. وكذلك في فلسطين وفي كل مكان يجاهد فيه في سبيل الله سبحانه وتعالى، يثبت الله عز وجل المؤمنين الصادقين ويقذف الرعب في قلوب المشركين. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا فأذن في الناس: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة. النبي صلى الله عليه وسلم امتثل على الفور لهذا الأمر الذي جاء به جبريل عليه السلام، فأمر مؤذنا يعني مناديا، فنادى في الناس: من كان سامعا مطيعا، من كان سامعا مطيعا يسمع للنبي صلى الله عليه وسلم ويطيع أمره، فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة. واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، النبي صلى الله عليه وسلم استعمل عبد الله ابن أم مكتوم يعني أميرا على المدينة يخلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطى الراية علي بن أبي طالب، وأعطى الراية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقدمه إلى بني قريظة. فسار علي رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا وأعطاه الراية، وتقدم المسلمون يعني سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خرج الوفد الأول منهم سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولحقهم النبي صلى الله عليه وسلم ببقية الصحابة. فعلي رضي الله عنه كان حامل الراية يعني العلم يعني رفعه علي رضي الله عنه، وقدمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة، يعني جعله يسبق بمن معه إلى بني قريظة. فسار علي رضي الله عنه حتى إذا دنا من حصونهم سمع منها مقالة قبيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اقترب من حصون يهود بني قريظة، سمعهم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما زالوا على غدرهم ونقضهم للعهد وإيذاء المسلمين. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في موكبه من المهاجرين والأنصار حتى نزل على بئر من آبار قريظة، وبادر المسلمون إلى امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ونهضوا من فورهم وتحركوا نحو قريظة. المجموعة الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم وجعلهم يسبقون قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم أدركهم صلاة العصر بالطريق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا يصلين أحدكم العصر إلا ببني قريظة، فأدركتهم صلاة العصر حتى كادت الشمس أن تغرب وهم لم يصلوا العصر. هنا اختلفوا إلى فريقين، فريق منهم قال والله يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا ببني قريظة، يريد بهذا أن يستعجلنا في الخروج، أن نستعجل ونسرع بالذهاب، وليس المقصود أننا نضيع صلاة العصر ونترك العصر حتى تغرب الشمس. الفريق الآخر قال لا، والله النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا ببني قريظة، إذن لا نصلي إلا في بني قريظة حتى لو غربت الشمس، حتى ولو غربت الشمس خلاص. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نصلي العصر إلا في بني قريظة، لا نصليها في أي مكان آخر. فانقسموا إلى فريقين، فريق صلى بالطريق قبل غروب الشمس، وفريق آخر لم يصلي العصر إلا بعد أن غربت الشمس في بني قريظة. فيقول فلم يعنف واحدة من الطائفتين، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف واحدة من الطائفتين، يعني كل فريق منهما اجتهد يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. ويعني حادثة بني قريظة يعني نموذج لاختلاف الفقهاء والأئمة المجتهدين، أنه أحيانا يأتي يعني أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أو يأتي كذلك يعني نص من القرآن الكريم ويكون محتملا معنيين، يحتمل إيه معنيين، ففريق يفهم منه معنى وفريق آخر يفهم منه معنى، فكل واحد يعني يجتهد بحسب إيه ما يؤديه إليه فهمه، بشرط إيه ألا يخالف نصا آخر، ما ينفعش الإنسان يعني يجتهد ويفهم معنى يصادم به النصوص الأخرى، لكن يعني إذا فهم معنى إيه صحيحا موافقا لنصوص أخرى وكذا واجتهد في هذا، فالمجتهد إذا كان أهلا للاجتهاد واجتهد فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، ورفع الله سبحانه وتعالى الإثم عن المجتهدين. أي الفريقين كان على الصواب؟ اختلف الفقهاء بعد ذلك إلى يومنا هذا، الناس يقولون إيه والله الفريق الذي صلى في بني قريظة هو الذي كان على الصواب، أخذ إيه بظاهر النص، قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، تمسك بظاهر النص وصلى في بني قريظة. فريق أخذ من العلماء وهم أكثر العلماء قالوا لا، ده الفريق الذي صلى بالطريق هو الذي كان على الصواب، حتى وإن كان يعني لم يتمسك إيه بحرفية النص، يعني لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، ولكنه فهم المعنى المقصود، أن المعنى المقصود هو إيه التعجيل بالخروج والمسارعة بالخروج وكذا، وكذلك أنه جمع بين الأدلة، يعني جمع بين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعجيل الخروج وبين قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فقالوا خلاص يبقى إذن إيه ليس المقصود يعني أن نضيع وقت الصلاة، ولكن مقصود تعجيل الخروج وكذا. فكل فريق يعني اجتهد وعمل بما ظن أنه الصواب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف إحدى الطائفتين. قال هكذا تحرك الجيش الإسلامي نحو بني قريظة أرسالا حتى تلاحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. الجيش إيه خرج يعني على دفعات واكتمل إيه الجمع ولحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، الفريق الذي تقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فريق تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فريق كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا إيه على دفعات واكتمل الجمع وهم 3000 مقاتل. اجتمع إيه الصحابة رضي الله عنهم في بني قريظة حول النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا 3000 مقاتل، وهم الذين شهدوا إيه غزوة الخندق. غزوة الخندق كان المسلمون فيها 3000 مقاتل والمشركون كانوا 10000. هنا إيه اجتمع جيش المسلمين وكانوا 3000 مقاتل، والخيل 30 فرسا، الخيل كانت الخيل 30 فرسا. فنازلوا حصون بني قريظة وفرضوا عليهم الحصن. اليهود إيه دائما كما وصفهم الله سبحانه وتعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. اليهود دائما إيه عادتهم في القتال لا يقاتلون إلا إيه في قرى محصنة أو من وراء جدر، لازم يكون إيه من وراء جدار يا إما من وراء إيه حصن. وإلى يومنا هذا دائما اليهود يحطون جدران وكذا واقف من وراء الجدار، يعني فتحة صغيرة كده إيه يخرج منها يعني البندقية أو المسدس وكذا، ويكون من وراء إيه جدار أو على الأقل مثلا وراء سيارة مصفحة ضد الرصاص وكذا، يعني دايما يكون من وراء جدار سواء من حجر أو من حديد أو من كذا أو في إيه حصن، لكن ليس عندهم إيه الشجاعة والجرأة أنه يقف وجها لوجه أمام مقاتل إيه معه سلاح مماثل لسلاح. ممكن صح يظهرون الشجاعة إيه أمام طفل صغير مثلا وكذا، يخرج بقى من وراء الجدار ويقاتل طفل صغير مثلا أعزل عن السلاح أو شيخ مثلا هرم أو كذا، يتظاهرون بقى بالشجاعة ويخرج من وراء الجدار، لكن لا يقف إيه أبدا إيه وجها لوجه كذا أمام يعني مقاتل مكافئ له يعني في السلاح والعد. فاليهود بني قريظة كانوا إيه قد اختبأوا في حصونهم، لهم حصون منيعة وكذا من أحجار يعني ضخمة ولها أبواب من الحديد وكذا، اختبأوا إيه في حصونهم، وحاصر النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه 3000 مقاتل حاصروا إيه حصون بني قريظة. قالوا لما اشتد عليهم الحصار عرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد 3 خصال. طبعا هنا يعني كان اليهود يعني في هذه الحصون كان عندهم آبار في حصونهم يشربون منها الماء، يعني كانوا حفرين هذه الحصون على آبار للمياه، وكان عندهم كمية من المؤن يعني تكفيهم ايه للصمود يعني شهورا متطاولة، ولكن مع ذلك يعني قذف الله تعالى في قلوبهم الرعب. ما هي إلا إيه أيام وخلص واستسلموا ويعني ملأ الرعب قلوبهم، رغم أنهم يعني كانوا في حصون إيمانية والمسلمون لا يستطيعون اقتحام حصونهم لمناعة هذه الحصون، وكذلك يعني كان عندهم ما يكفيهم من الماء والطعام، ومع ذلك ملأ الرعب قلوبهم. فلما اشتد عليهم الحصار عرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد ثلاثة خصال، كعب بن أسد القرظي كان زعيم يهود بني قريظة، عرض عليهم ثلاثة خصال: إما أن يسلموا ويدخلوا مع محمد صلى الله عليه وسلم في دينه فيأمنوا على دمائهم وأموالهم وأبنائهم ونسائهم. وقد قال لهم: والله لقد تبين لكم أنه نبي مرسل وأنه الذي تجدونه في كتابكم. رئيسهم قال: والله أنتم تعلمون وتوقنون أنه نبي مرسل وأنه النبي الخاتم الذي تجدونه في كتبكم، فآمنوا به واتبعوه واعصموا دماءكم وأموالكم وحافظوا على نسائكم وأبنائكم. فرفضوا كل عرض عليهم ثلاثة عروض، رفضوا العروض الثلاثة. كان أول عرض عرضه عليهم الإسلام. ومر بنا أن اليهود يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا موقنين أنه صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم الذي بشر به في كتبه، خاصة أنه أن كتبهم يعني إلى ذلك الوقت لم يكن وقع فيها التحريف الشديد الذي وقع بعد ذلك، يعني بعدما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا يحرفون كل شيء يجدونه في كتبهم في صفة للنبي صلى الله عليه وسلم مطابقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يغيرونه حتى الصفات الخلقية والخلقية وكذا، مثلا يعني غيروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة طوله ولون شعره ولون عينه ولون، كان عندهم يعني فصلت لهم صفة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابهم كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعني فصلت لهم صفة النبي صلى الله عليه وسلم درجة أن أحدهم إذا رأى يعرفه كما يعرف ابنه، من من دقة الوصف الذي وصف به ربنا سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم في كتبه. غيروا كل هذه الصفات وحرفوها وبدلوها، رغم هذا التحريف والتبديل بقي كثير منه. فلهذا يعني أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ذهب حيي بن أخطب وأخوه اللي هو أبو ياسر بن أخطب. حيي بن أخطب كان زعيم اليهود في المدينة وأخوه أبو ياسر بن أخطب، وهذه القصة تحكيها أم المؤمنين صفية رضي الله عنها، كانت طفلة صغيرة في ذلك الوقت، ذهب أبوها وعمها أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وقالوا تعالوا ننظر إلى هذا الرجل قبل ما يدخل المدينة. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء هو لسه في طريقه إلى المدينة، فخرج حيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من أول النهار، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم بقباء وأخذ يتأملان صفته، كل صفة يجدونها في كتابهم، وكان من علماء اليهود من كبار علماء اليهود، كل صفة يجدانها في كتابهم ينظران إليها في النبي صلى الله عليه وسلم يجدانها كما هي في كتابهم. فتقول أم المؤمنين صفية رضي الله عنها: فرجع من آخر النهار كاللين يعني مستكينين في ضعف كده، وقد ركبهما الهم والغم الشديد. فصفية رضي الله عنها تقولنا كانت طفلة صغيرة وكانت آثر أولادهما عندهم، كان يعني من عادتهما أنهما إذا رأياها يعني لا عداها وفرح بها وكذا وهي طفلة صغيرة، لكن في هذا اليوم لم ينظر إليها ولم يلتفت إليها من كثرة الهم الذي لحقها. فسمعت صفية رضي الله عنها عمها أبا ياسر بن أخطب يقول لأبيها حيي، يقول له أهو هو، يقول أبو ياسر يسأل حيي يعني يقول أهو هو، قال نعم والله. حيي بن أخطب قال نعم والله. قال فما قال يعني فما تجد في صدرك منه؟ قال عداوته والله ما بقيت. قال عداوته والله ما بقيت، يعني هو يعلم أنه هو النبي الخاتم، ولكن مع ذلك الحقد والحسد يعني منعه من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلم أنه سيظل على عداوته ما بقي، رغم علمه أنه أهو هو. قال نعم والله، هو النبي الخاتم الذي نجده في كتبنا. فكانوا يعني يعلمون تماما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم. ف يعني لهذا يعني قال لهم ايه كعب بن اسد؟ قال لقومه من يهود بني قريظة: لقد والله لقد تبين لكم انه نبي مرسل وانه الذي تجدونه في كتابكم. نفس الشيء كما مر بنا في صحيح البخاري قصة ايه هرقل. هرقل ايضا كان من علماء النصارى. هرقل هو قيصر الروم كان من علماء النصارى، وبلغته ايه صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وجد صفة مطابقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأل عنه ايه وفدا من العرب من المشركين من اعداء النبي صلى الله عليه وسلم، سأل عنه ألد أعدائه أبا سفيان وإيه ومن كان معه، سألهم إيه قيصر هرقل اللي هو قيصر الروم، سألهم عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في دروس شرح صحيح البخاري، فعلم تماما أنه هو النبي الخاتم المذكور في كتبه. فماذا صنع هرقل؟ أيضا جمع بطارقته وكبار علماء النصارى وأغلق عليهم يعني باب الحس أو القصر الذي كان فيه، أغلق باب القصر وجمع البطارقة وكبار علماء النصارى وقال لهم يعني يا قوم اتبعوه إيه، يعني هل أدلكم على الفلاح والرشد، هل أدلكم على الفلاح والرشد ويعني ما يتم به إيه أمركم ويثبت به ملككم، أن تبايعوا هذا النبي، أن تبايعوا هذا النبي هو النبي الخاتم الذي أخبرنا به في كتابنا، لو اتبعناه أفلحنا ورشدنا وثبت ملكنا. فحاصوا حيصة حمر الوحش، أخذوا يصيحون ويصرخون وكذا، وأسرعوا إلى الأبواب فوجدوها مغلق، أغلق الأبواب تحسبا لهذا الموقف، فرجعوا إليه مرة أخرى. فهنا يعني حمله الحرص على الملك على الكفر والعياذ بالله تعالى، فقال لهم يعني انما اردت ان ان اختبر ايمانكم، ولقد ولقد رايت انكم يعني في ايمانكم شده وصلابه وكذا، وقد يعني انا قصدت فقط ان اختبر ايمانكم ورايت انكم يعني على صلابه في دينكم وكذا والعياذ بالله تعالى وكفر. فهذا كعب بن اسد قال لبني قريظة اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فرفضوا. طيب عرض عليهم خصلة ثانية، قال إما أن يقتلوا ذراريهم ونساء، أن يقتلوا ذراريهم ونساءهم بأيديهم ويخرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسيوف مصلتين يناجزونه حتى يظفروا بهم أو يقتلوا عن آخرهم. انظروا إلى يعني تفكير اليهود، فكر الاقتراح الثاني الذي عرضه عليهم رئيسهم، قال نقتل نساءنا وأطفالنا بأيدينا، نقتل النساء والأطفال حتى لأن النساء والأطفال سبب الجبن الذي يصيبهم يعني بزعمه اللي هو الخوف على النساء والأطفال أن يؤخذوا سبايا وأسرى وكذا. فقال لهم خلاص اقتلوا النساء والأطفال وخرجوا بقى وراكوش حاجة بقى في الدنيا، تقاتلوا حتى حتى الموت. فطبعا رفضوا هذا الاقتراح. فالاقتراح الثالث قال وإما أن يهجموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويكبسوهم يوم السبت لأنهم قد أمنوا أن يقاتلوهم فيه. قال لهم طيب خلاص نطلع نقاتل يوم السبت، نخدع المسلمين لأنهم يعلمون أننا لا نقاتل يوم السبت وكذا، وسيكونون يعني في مأمن، فنخرج يوم السبت ونقاتلهم ونخدعهم بهذا. قال فأبوا أن يجيبوه إلى واحدة من هذه الخصال الثلاث، أبوا أن يجيبوه إلى أي خصلة من هذه الخصال الثلاث. وحينئذ قال سيدهم كعب بن أسد في انزعاج وغضب، قال ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازما. قال لهم فيش واحد منكم بات ليلة واحدة حازما أمره، دايما كده مترددين مش مستقرين على رأي ولا يعني تطيعون مشورة فيها فلاحكم. قال ولم يبق لقريظة بعد رد هذه الخصال الثلاث إلا أن ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم أرادوا أن يتصلوا ببعض حلفائهم لبابة نستشيرهم. أبو لبابة ابن المنذر رضي الله عنه صحابي جليل، لكن كان بينه وبين اليهود يعني معاناة لا يكفي الجاهلية بينه وبين يهود بني قريظة، وكذا، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم أبا لبابة ليستشيروه يعني في القرار الذي يتخذونه بهذا الشأن الحصار. قال وكان حليفا لهم، وكانت أمواله وولده في منطقته. كان أبو لبابة حليفا لهؤلاء اليهود من قبل، وأمواله وأولاده عند يهود بني قريظة. فلما رأوه قام إليه الرجال وجهش النساء والصبيان يبكون في وجهه. أول ما رأوه الرجال قاموا إليه وكذا، والنساء بكين والصبيان بكوا. فرق لهم أبو لبابة وقالوا يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ تشير علينا أن ننزل على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، وأشار بيده إلى حلقه. قال نعم، وأشار بيده إلى حلقه، يعني أنه الذبح. يعني قالوا انزلوا على حكمه، بس حكم إن النبي صلى الله عليه وسلم فيكم أنه سيذبحكم. فكان هذا من أبي لبابة رضي الله عنه وأرضاه. قال ثم علم من ثوره أنه خان الله ورسوله. بعد ذلك يعني رجع إلى نفسه. هكذا يكون المؤمن يعني إذا بدرت منه يعني زلت لسان أو كذا، أنه يراجع نفسه. فهو رضي الله عنه وأرضاه بعدما قال هذا يعني رجع نفسه ووجد أنه يعني كان مؤتمنا على هذا. هذا يعني سر من من الأسرار الحربية. النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن له أن يخبرهم أنه سيقتلهم، ويعني فرأى بهذا أنه قد خان الله ورسوله، فمضى على وجهه. خرج أيمن عنده نادما على أنه بدرت منه هذه الكلمة، فمضى على وجهه ولم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المسجد النبوي بالمدينة، فربط نفسه بسارية المسجد وحلف ألا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وأنه لا يدخل أرض بني قريظة أبدا. ندم على هذا ورجع إلى المسجد وربط نفسه في سارية من سواري المسجد، وقال لن أحل نفسي من هذه السارية حتى يحلني النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني يخبرني أن الله تعالى تاب علي من هذه الكلمة التي قلتها. وظل رضي الله عنه وأرضاه مربوطا في سارية المسجد ست ليالي. ست ليالي مربوط في سارية المسجد، وكانت امرأته تذهب إليه في وقت كل صلاة من الصلوات الخمس تفكه تفك قيده، فيذهب فيتوضأ ويصلي وكذا، ويرجع بعد الصلاة فيربط نفسه في سارية المسجد هكذا حتى يعني مضت ست ليال. فأنزل الله سبحانه وتعالى توبته على أبي لبابة رضي الله عنه وأرضاه، وهي الآية التي في سورة التوبة، وهي قول الله عز وجل وآخرون مرجون لأمر الله، قوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما كل عسى في القرآن فهي واجبة، يعني كل شيء يقول الله سبحانه وتعالى عني عسى أن يحصل كذا معناه أنه سيحصل حتما. فقال الله سبحانه وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، يعني لأن أبا لبابة رضي الله عنه خلط عملا صالحا بآخر سيء. العمل الصالح هو العمل الصالح وصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وجهاده في سبيل الله وأعماله الصالحة الكثيرة، وآخر سيئا أنه يعني زل هذه الزلة التي ما كان ينبغي أن يقع فيها، أنه يعني أفشى سر النبي صلى الله عليه وسلم عند اليهود. خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. فتاب الله سبحانه وتعالى عليه، وأنزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم في وقت السحر، وكان في تلك الليلة في بيت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. فأم سلمة نادت أبا لبابة من حجرتها، بشرته بتوبة الله سبحانه وتعالى عليه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم لصلاة الصبح، ففك أثره وقرأ عليه الآية الكريمة وأخبره أن الله تعالى قد تاب عليه. وهذا يعني أيضا نموذج يعني لتوبة الصحابة رضي الله عنهم وصدق رجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى. طيب قال فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره وكان قد استبطأ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا لبابة حتى يستشيره اليهود وكذا، وبعدين انتظر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع أبو لبابة فتأخر، استبطأه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما إنه لو جاءني لاستغفرت له، أما إذ قد فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم استبطأه، بعدين جاءه الخبر، علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا لبابة يعني فعل كذا وأنه ربط نفسه بسارية المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه يعني لو جاءني لاستغفرت له، استغفرت الله سبحانه وتعالى له، لكن حيث إنه يعني قد فعل ما فعل فيعني لن أطلقه حتى يتوب الله سبحانه وتعالى عليه، وحصلت القصة التي ذكرناها. قال وبرغم ما أشار إليه أبو لبابة قررت قريظة النزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أن أبا لبابة أخبرهم أنهم لو استسلموا فليس لهم إلا الذبح، ومع هذا أيضا نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم لعل وعسى يعني يرجع عن رأيه ويعفو عنه. ولقد كان باستطاعة اليهود أن يتحملوا الحصار الطويل لتوفر المواد الغذائية والمياه والآبار ومناعة الفصول، ولأن المسلمين كانوا يقاسون البرد القارس والجوع الشديد وهم في العراء. يعني كان مر بنا يعني كان باستطاعتهم يعني أن يتحملوا الحصار شهورا، لكن قذف الله في قلوبهم الرعب وأخذت معنوياتهم تنهار، وبلغ هذا الانهيار نهايته عندما تقدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه والزبير بن العوام رضي الله عنه وصاح علي يا كتيبة الإيمان والله لأذوقن ما ذاق حمزة أو لأفتحن حسنه. أكثر شيء يعني زلزلهم وجعلهم يبادرون بالاستسلام أنهم سمعوا علي رضي الله عنه يصيح يقول يا كتيبة الإيمان والله لأذوقن ما ذاق حمزة، يعني لأقتلن شهيدا في سبيل الله أو لأفتحن حسنه. خلاص يعني علي رضي الله عنه مل من طول الحصار وقال خلاص لازم أن أقتحم عليهم الحصن وليكن ما يكون، يعني إما نقتل شهيدا أو أو نفتح الحصن. فقال وحينئذ بادروا إلى النزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد استسلموا وأعلنوا استسلامهم وأنهم نزلوا على الحكم الذي سيحكم به النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتقال الرجال، النبي صلى الله عليه وسلم أمر باعتقال الرجال، قيدوا بالقيود والحبال، فوضعت القيود في أيديهم تحت إشراف محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه، كان من قواد المسلمين الشجعان، مرت بنا مواقف كثيرة في شجاعته رضي الله عنه. محمد بن مسلمة الأنصاري كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بالإشراف على عملية تقييدهم والإشراف عليهم مقيد وهم بالقيود. قال وجعلت النساء والزراري بمعزل عن الرجال في ناحية، جعلت النساء والزراري في مكان والرجال في مكان، وقامت الأوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قامت الأوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان طبعا هنا بالنسبة لعدد اليهود اختلفت يعني الروايات في عددهم، يعني ما بين 400 إلى 900 عدد الرجال، ما بين 400 إلى 900 اللي هم عدد الرجال كانوا في هذه الحدود، والنساء والصبيان وكذا كانوا عدد أكبر من هذا. فوضعت القيود في أيدي الرجال من يهود بني قريظة، وجعلت النساء والزراري في مكان منعزل عن الرجال، وقامت الأوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت، وهم حلفاء إخواننا الخزرج، وهؤلاء موالينا فأحسن فيهم. هنا كما تعلمون أنه كان في الجاهلية قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فكان هناك أهل المدينة من العرب كانوا قبيلتين، الأوس والخزرج، وكان هناك اليهود كانوا ثلاث قبائل، هم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. فكان هناك أحلاف بين قبائل اليهود وقبائل العرب في المدينة، فكان بنو قينقاع كانوا حلفاء للخزرج، وبنو قريظة كانوا حلفاء الأوس. والذي حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ يهود بني قينقاع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أراد أن يقتله، فشفع فيهم من؟ عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، شفع في يهود بني قينقاع حتى لا يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم وسمح لهم بالخروج من المدينة، للخروج من المدينة، لكن أجلاهم، يعني قبل أن يترك قتلهم ولكن بشرط الجلاء عن المدينة، أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة. فالأوس الآن يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني قد أحسنت إلى بني قينقاع ولم تقتلهم وتركتهم يغادرون المدينة، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسن إلى مواليهم اللي هم يهود بني قريظة وألا يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى. قال: فذاك إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه. قالوا: قد رضينا. النبي صلى الله عليه وسلم قال للأوس: يعني هل يرضيكم أن يحكم في بني قريظة رجل منكم، رجل من الأوس؟ قالوا: قالوا: نعم أو بلى. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: خلاص، فذاك إلى سعد بن معاذ وهو سيد الأوس، فيحكم في بني قريظة، والحكم الذي يحكم به سعد بن معاذ يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنا راض به. قالوا: قد رضينا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ وكان في المدينة، فلم يخرج معهم للجرح الذي كان أصاب أكحله في معركة الأحزاب. كان سعد بن معاذ رضي الله عنه أصيب بجرح شديد في غزوة الأحزاب، وعاقه الجرح عن الخروج إلى غزوة بني قريظة، بقي في المدينة لم يخرج يعني لحصار بني قريظة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى سعد بن معاذ ليؤتى به من المدينة إلى بني قريظة، وبني قريظة كانوا يعني على أطراف المدينة، يبعدون عن المدينة في أميالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث يطلب سعد بن معاذ رضي الله عنه، فأركب حمارا وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يقولون وهم كنفيه، الأوس يقولون لسيدهم سعد بن معاذ، يقولون له: يا سعد، أجمل في مواليك، احكم فيهم حكم ارفق بهم، يعني الصحابة يقولون أجمل في مواليك، يعني ارفق بهم فأحسن فيهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمك لتحسن فيهم. النبي صلى الله عليه وسلم حكمك حتى تحسن فيهم وتحكم فيهم حكما رفيقا. قال: وهو ساكت لا يرجع إليهم شيئا، سعد رضي الله عنه ساكت لا يرد عليهم. قال: فلما أكثروا عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لوم الولاية. يظلوا يلحون عليه: يا سعد، أحسن في مواليك، أجمل فيهم وكذا، وهو ساكت لا يرد. فلما أكثروا من الكلام قال لهم لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فلما سمعوا ذلك منه رجع بعضهم إلى المدينة فنعى إليهم القوم. بعد ما خلص قال لهم سعد قال هذا، وعزم على أن يحكم فيهم بالقتل. وطبعا قد مر بنا من قبل أن سعد بن معاذ رضي الله عنه لما أصابه الجرح الشديد في غزوة الأحزاب يعني كاد أن يهلك من هذا الجرح، فدعا الله سبحانه وتعالى وقال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة، حتى تقر عيني في بني قريظة. كان مغتاظا من غدرهم ونقضهم للعهد، فاستجاب الله تعالى دعاءه. فما دعا بهذا الدعاء وقف يعني نزف الدم من جرحه، سكن جرحه ويعني عاش بعد ذلك حتى حكم في بني قريظة، ثم توفاه الله سبحانه وتعالى. قال لما انتهى سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة قوموا إلى سيدكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه للأنصار؟ قوموا إلى سيدكم. كان سعد بن معاذ رضي الله عنه كانت له منزلة عظيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتينا يعني أنه جاء في الصحيحين أن الملائكة كانت تحمل نعش سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وأنزل الله عز وجل يعني آلاف الملائكة يعني لجنازة سعد رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن عرش الرحمن قد اهتز لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، اهتز لموته عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فكان من فضلاء الصحابة وأجلائهم، وكانت له مواقف يعني عظيمة في نشر الإسلام في المدينة وتهيئة المدينة لقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم إليها مهاجرا. وكذلك أيضا يعني مر بنا موقفه في غزوة بدر لما أشار على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة وفي الغزوات يعني كلها. فسعد رضي الله عنه وارضاه لما قدم قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة قوموا إلى سيدكم. وهنا المقصود بالقيام يعني قوموا إليه من أجل لإنزاله من إيه؟ من الدابة التي كان يركبها من الحمار، لينزلوه من الحمار. قال فلما أنزلوه قالوا يا سعد إن هؤلاء القوم قد نزلوا على حكمك. قال وحكمي نافذ عليهم؟ قالوا نعم. قال وعلى المسلمين؟ قالوا نعم. قال وعلى من ها هنا؟ وأعرض بوجهه وأشار إلى ناحية رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له وتعظيما. قال صلى الله عليه وسلم نعم علي. يعني سعد إيه قبل أن يحكم قال يعني هل حكمي إيه سار على اليهود؟ قالوا نعم. على المسلمين؟ قالوا نعم. قال وعلى من ها هنا؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل إيه سيقبل النبي صلى الله عليه وسلم حكمه ويرضى به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم علي. قال فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال وتسبى الذرية وتقسم الأموال. حكم فيهم أن تقتل الرجال وتسبى الذرية يعني النساء والأطفال يؤخذون إيه سبايا أسرى وتقسم الأموال، والأموال تقسم على المسلمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. حكمك هذا وافق الحكم الذي حكم الله سبحانه وتعالى به من فوق سبع سماوات. هذا فيه يعني ايه ايضا الاخبار بعلو الله سبحانه وتعالى، وان الله عز وجل مستوى على عرشه سبحانه وتعالى فوق السماء السبع سبحانه وتعالى. فقال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. يقول المؤلف حفظه الله وكان حكم سعد رضي الله عنه في غاية العدل والإنصاف، فإن بني قريظة بالإضافة إلى ما ارتكبوا من الغدر الشنيع غدروا غدرا إن شديدا، لأنهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذ عليهم العهود والمواثيق وأكد هذا، ولم يحفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق من جهتهم. وبعدين حصر المسلمون حاصرهم المشركون، وكانت نقطة الضعف الوحيدة اللي هي من جهة اليهود. فلما أعلن اليهود غدرهم أصبح المسلمون كما إيه قال الله سبحانه وتعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. من فوقكم لما إيه المشركون خارج الخندق، ومن أسفل منكم لما اليهود من داخل إيه المدينة. أصبح المسلمون يعني بين يعني شطري الرحى، يعني كما يقولون المشركون خارج الخندق غدروا واليهود غدروا من داخل المدينة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل إيه النساء والأطفال نساء المسلمين وأطفالهم في حصن إيه قريب من بني قريظة، فلما غدروا أصبح إيه قلق المسلمين كذلك على النساء والأطفال في هذا الإيه الحصن وكذا، فيعني غدروا غدرا إيه شنيعا بالمسلمين. ويقول بالإضافة إلى هذا الغدر الإيه الشنيع الذي غدروه كانوا قد جمعوا لإبادة المسلمين 1500 سيف و2000 من الرماح و300 درع و500 ترس حصل عليها المسلمون بعد فتح ديارهم. بإضافة إلى هذا كانوا قد جمعوا يعني كمية كبيرة من السلاح أعدوها لمقاتلة المسلمين، وقد غنم المسلمون هذه الأسلحة كلها. أه يعني كما إيه قال الله عز وجل: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب إلى إيه آخر الآيات، إلى قوله سبحانه: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. ف يعني هذه الآيات في سورة الأحزاب في شأن بني قريظة، الله سبحانه وتعالى: أنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب، لما يهود بني قريظة الذين ظاهروا الأحزاب يعني عاونوه، أنزلهم الله تعالى من صياصيهم يعني من حصونهم، وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأثرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. فأورث الله تعالى المسلمين أرضهم وديارهم وأموالهم. طيب قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبست بنو قريظة في دار بنت الحارث امرأة من بني النجار. رأي قال لها ايه؟ رملة بنت الحارث من بني النجار. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تحبس بنو قريظة في هذه الدار. قال: وحفرت لهم خنادق في سوق المدينة. حفرت لهم ايه؟ خنادق في سوق المدينة استعدادا ايه للقتل. قيد الرجال، كانوا كما ذكرنا يعني اكثر من 400، يعني ما بين 400 الى 900 من الرجال جمعوا في هذه الدار وحبسوا، وحفرت لهم خنادق في سوق المدينة. ثم امر بهم فجعل يذهب بهم الى الخنادق ارسالا ارسالا، وتضرب في تلك الخنادق اعناقهم. حفرت لهم ايه؟ خنادق، حفر ايه؟ عميقة في المدينة. وجعلوا ايه يعني يناديهم ايه ارسالا ارسالا، مجموعات مجموعات. جاء في بعض الروايات انهم كانوا يدعون ايه عشرة عشرة، النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء يرسل ايه واحد يجيب عشرة وتقطع رقابهم ايه في هذه الخنادق، ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة ايه اخرين من اليهود فتقطع رقابهم، وهكذا حتى ايه قتلوا جميعا. قال: فقال من كان بعد في الحبس لرئيسهم كعب بن أسد: ما تراه ايه يصنع بنا؟ هم ايه يعني كل شوية يجي يعني مندوب عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ عشرة ويذهب بهم. فالباقون بقى لهم الباقيين مع رئيسهم كعب بن أسد: قل ما تراه يصنع بنا؟ كل شوية يأخذ عشرة ويروح فين العشرة الذين يخرجون؟ فقال: أفي كل موطن لا تعقلون؟ أما ترون الداعي لا ينزع والزاهد منكم لا يرجع؟ مش شايفين الداعي لا ينزع، مش بيبكر كل ما ياخد عشرة ما فيش ويرجع مرة ثانية، لا ينزع يعني لا يكف عن ايه عن الدعوة والطلب عشرة. والذاهب منكم لا يرجع، بيروح منكم ما بيرجعش، هو والله القتل، ما فيش الا الى القتل. قال: وكانوا ما بين 600 الى 700، يعني ده اللي رجحه يعني المؤلف ان عددهم كان ايه ما بين 600 الى 700. قال: فضربت اعناقهم. قال: وهكذا تم استئصال أفاعي الغدر والخيانة، لأنهم يعني كما ذكرنا كانوا قد عاونوا الأحزاب على إبادة المسلمين في أحرج ساعة مر بها المسلمون. يقول يعني إنهم صاروا بعمل هذا من أكابر مجرمي الحروب الذين يستحقون الإعدام، يعني حتى على أعراف الناس الحربية، يعني أنهم ارتكبوا يعني غدرا وخيانة عظيمة يستحقون معها القتل. قال: وقتل مع هؤلاء شيطان بني النضير وأحد أكابر مجرمي معركة الأحزاب، حيي بن أخطب والد صفية أم المؤمنين رضي الله عنه. حيي بن أخطب والد إيه أم المؤمنين صفية. مر بنا أن حيي بن أخطب كان إيه من بني النضير الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر بعد غزوة أحد. النبي صلى الله عليه وسلم أجلى يهود بني النضير إلى خيبر، فحيي بن أخطب ذهب معهم مع من ذهب إلى خيبر، وما هي إلا أوقات يسيرة حتى آلت إليه زعامة اليهود في خيبر، حتى آلت إليه زعامة اليهود في خيبر لحيي بن أخطب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعدين حيي بن أخطب بعد ذلك هو الذي ألب الأحزاب، كان رأس الوفد الذي خرج من خيبر وأخذ يؤلب الأحزاب ويحرضهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول كان حيي بن أخطب قد دخل مع بني قريظة في حصنهم حين رجعت عنهم قريش وغطفان وفاء لكعب بن أسد بما كان عاهده جاء يسيره على الغدر والخيام أيام غزوة الأحزاب. يعني مر بنا في أحداث غزوة الأحزاب أن حيي بن أخطب لما ذهب هو الذي حرض يهود بني قريظة أيضا على الغدر. يهود بني قريظة كانوا عازمين على الوفاء بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب حيي بن أخطب وقال لكعب بن أسد زعيم بني قريظة: جئتك يا كعب بعز الدهر، جئتك بقريش وقادتها وأنزلتهم مكان الفلاني وغطفان وأنزلتهم. فقال إيه له كعب بن أسد: جئتني والله بذل الدهر وكذا، ووالله ما رأيت من محمد صلى الله عليه وسلم إلا صدقا ووفاء وكذا، وإليك عني وإتركني. فظل حيي بن أخطب يلح على كعب بن أسد زعيم بني قريظة ليغدر وينقض العهد. ففي نهاية الأمر قال له كعب بن أسد يعني أنه مستعد لنقض العهد بشرط أن أنه لو رجعت قريش وغطفان وانفرد بنا جيش المسلمين أن تأتي معنا في حصوننا وتقتل معنا. فوافقه على ذلك وأعطاه العهد أنه إذا انصرفت يعني قريش وغطفان وكذا ودارت الدائرة على اليهود أنه سيقف معهم ويصمد معهم إلى نهاية المطاف. فحصل أن وفى بعهده بالفعل، لما يعني دارت الدائرة على اليهود على يهود بني قريظة فذهب حيي بن أخطب ودخل مع بني قريظة في حصنهم رغم أنه من بني النضير، لكن حضر معهم. وكان في ذلك الوقت طبعا كان بنته اللي هي أم المؤمنين صفية رضي الله عنها كانت إلى ذلك الوقت كانت يهودية، ولكن كانت قد تركها بخيبر وكانت متزوجة من رجل من اليهود، وهذا طبعا قبل ما يغزو الرسول صلى الله عليه وسلم خيبر. تأتينا بعد ذلك الأحداث في احنا الآن في أحداث السنة الخامسة من الهجرة، في أحداث السنة السابعة من الهجرة إن شاء الله سيحصل أن يغزو النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وتؤخذ صفية أم المؤمنين أسيرة رضي الله عنها وتسلم ويتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أن حيي بن أخطب كان قد دخل الحصن وفاء لكعب بن أسد بما كان عاهده عليه حينما جاء يسيره على الغدر والخيانة أيام غزوة الأحزاب. قال: فلما أتي به وعليه حلة قد شقها من كل ناحية بقدر أنملة لئلا يسلبها. كان عليه حلة يعني شققها وأتلفها حتى لا يسلب هذه الحلة، لأنه دائما القتيل بعد ما يقتل يؤخذ سلبه وتؤخذ ثيابه وأمتعته وكذا، فشققها من كل ناحية. القتيل بعد ما يقتل يؤخذ سلبه وتؤخذ ثيابه وأمتعته وكذا، فشققها من كل ناحية مجموعة يداه إلى عنقه بحبل. جاء بحيي بن أخطب وقد ربطت يداه وجمعت يداه إلى عنقه بحبل. فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله ما لمت نفسي في معاداتك، ولكن من يغالب الله يغلب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ما لمت نفسي في معاداتك، يعني هو ليس آسفا ونادما على معاداته للنبي صلى الله عليه وسلم رغم علمه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن من يغالب الله يغلب. ثم قال: أيها الناس، يخاطب اليهود، حيي بن أخطب يخاطب اليهود يقول: أيها الناس، لا بأس بأمر الله، كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل. ثم جلس فضربت عنه. يقول خلاص هذا قدر الله على بني إسرائيل أنهم يقتلون وكذا، والعياذ بالله تعالى قبحه الله. فكانت هذه خاتمة حيي بن أخطب الذي كان من أئمة الكفر. يقول: قتل من نسائهم امرأة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل امرأة واحدة من نساء اليهود كانت قد طرحت الرحى على خلاد بن سويد رضي الله عنه فقتلت، فقتلت لأجل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل من اليهود من النساء إلا هذه المرأة الواحدة بسبب أنها طرحت رحا على واحد من الصحابة وهو خلاد بن سويد رضي الله عنه. المسلمون كانوا يحاصرون بني قريظة من وراء الحصون وهم في داخل الحصن، ف فهذه المرأة ألقت راحا على خلاد بن سويد فقتل رضي الله عنه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها لأجل ذلك. واستفادوا من هذا أن النساء لا يقتل، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان إلا من قاتل منهم، الذي يقاتل منهم المسلمين